خطوة عدد معين، 17 صفة ثبتت بالكتاب وبالسنة، نصوص هذه النصوص لا نعرف معناها التفصيلي لكن يظهر لنا معنى إجمالي. الرحمن على العرش استوى، نحن لا نعرف معنى الاستواء التفصيلي لكن يظهر منه معنى إجمالي وهو الجلال والملك والعز وهكذا، لكن لا نعرف حقيقة استواء الله ما هو. فنقول ما معنى الله على العرش استوى أو الرحمن على العرش استوى، ما معناها؟ استوى يعني استوى، يعني استوى، ولا تصرف حتى الفعل، تلاوتها تأويلها كما قال السلف الصالح ومنهم الإمام أحمد، ومن قبله قال هذا شيخه أو شيخ شيخي الإمام محمد بن الحسن الشيباني، قال أمروها، المتشابهات أمروها كما جاءت ولا كيف ولا معنى. إذن ما هو الاستواء؟ تقول في جواب السؤال الرحمن على العرش استوى، اشرحها، تقول له الرحمن على العرش استوى بس. طب ما المعنى؟ الله أعلم. ما استواء الله؟ الله أعلم. ثم اسأله سؤالا، هل رأيت الله؟ يقول لك لا. ما حقيقة ذات الله؟ يقول لك الله أعلم. هل رأيت العرش؟ يقول لك لا. ما حقيقة العرش؟ الله أعلم. فكيف لم تعرف المستوي والمستوى عليه وعرفت الاستواء؟ جبتها منين بقى إن شاء الله؟ من دماغك، من خيالك، والله لا تدركه الأوهام كما سيأتي. فلذلك الصواب الرحمن على العرش استوى، استوى والله أعلم كيف استوى وما هو الاستواء، وليس لله كيف أصلا. الكيف مستحيل على الله. الكيف من مقولة العرب، والأعراض عند الفلاسفة 9، منها الكم والكيف والأين والمتى إلى آخره، والكيف مستحيل على الله. الكيف من خواص الحوادث، لا يسأل عن الله بكيف ولا ما هو، لا يقال ما هو الله ولا كيف الله ولا أين الله ولا متى الله، كل هذه مستحيلات على الله. لكن يقال من هو الله، من هو الله؟ هو الله الواحد الأحد الفرد الصمد إلى آخره. واضح يا مشايخنا الكرام؟ فمنها الاستواء ومنها النزول، ينزل ربنا إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل. ما معنى أن الله ينزل؟ معناه أنه ينزل بس. طب ما هو؟ الله أعلم. لكن نزوله ليس حركة، انتبه، مع الإثبات لا بد من التنزيه عندنا، خلافا للوهابية. الوهابي يثبت ويشبه ويجسم ويؤول، نحن نمنع كل ذلك. نحن نثبت النص ونثبته متشابها وهو يثبته محكما، وشرحنا هذه القواعد الخمسة من قبل، قلنا القواعد الخمسة عند السادة الماتريدية للتعامل مع النصوص المتشابهة 5 قواعد. أولا نثبت النص، ثانيا نثبت أن هذا النص متشابه، ثالثا نثبت أن هذا النص، هذا التشابه سببه المجاز. المجاز أحد أسباب التشابه في المعنى. التشابه مع معناه شرحناه في أصول الشاش الخميس الماضي، أن لا يمكن الوصول إلى المعنى في الدنيا أبدا، هذا هو المتشابه، ضده المحكم. المتشابه هو ما لا يمكن الوقوف على معناه أبدا في الدنيا. واضح؟ إذن أولا نثبت النص، نثبته متشابها، نثبت وقوع المجاز فيه، نثبت نوع المجاز فيه أنه صفة، هذا نوع المجاز. لا نعين المراد بالمجاز، 5 خطوات. أولها إثبات النص، نحن نثبت النص، والوهابي يثبت النص المشبه، والمعتزلي أيضا يثبت، فهذا اتفاق بين المسلمين، كلنا لا نرد النصوص، فلا أحد يقول الرحمن على العرش استوى ليست آية من سورة طه، كل المسلمين يحفظونها ويقرؤونها ويصلون بها آية من سورة طه، تمام؟ نثبت النص. الخطوة الثانية يبدأ الخلاف، ونحن نحصر الآن الخلاف بيننا وبين الوهابي. فنحن نقول هذا نص متشابه، هم يقولون هذا نص محكم. ابن تيمية مذهبه لا متشابه في القرآن فيما يتعلق بالصفات، بل يفهم أحيانا من كلامه أن المتشابه لا يقع في القرآن نهائيا أصلا، لكن تحقيق مذهبه أن المتشابه لا يقع في الكتاب والسنة فيما يتعلق بالله وصفاته وأسمائه، مذهبه هكذا. مذهب كل المسلمين أنها متشابهات إلا ابن تيمية جعلها محكمة. تمام؟ إذا نثبت النص نثبته والوهابي يثبته محكما محكم يعني واضح كالشمس، طبعا غلط. تمام؟ طيب بعد أن نثبته متشابها نثبت وقوع المجاز. ابن تيمية ينفي المجاز في القرآن والسنة إجمالا وتفصيلا، لا مجاز في القرآن أو السنة عند ابن تيمية والوهابي. طبعا هذه المقولة أول طريق الكفر كما قال ذلك الإمام الصاوي في حاشيته على الخريدة، على شرح الخريدة، إنكار المجاز أول طريق الكفر. كيف كفر اليهود والنصارى لما ذهبت منهم ملكات لغاتهم بالتراجم فلم يفهموا النصوص فأنكروا المجاز وأخذوا المعنى الحقيقي؟ نحن أبناء الله وأحباؤه، قالوا أيوة إذن هذا ابنه جيسوس، هذا هكذا عزير ابن الله، جعل الابن ابنا حقيقيا، المجاز اضطرب في عقولهم. ينزل ربنا، جعلوه نزول حسي حقيقي، وقالوا كان يسير معنا في السماء، نحن نمشي ويمشي أمامنا في التوراة هكذا، كان يمشي أمامهم في صورة عمود نار ليدلهم على الطريق. فهذا فهم بسبب عدم إثبات المجاز، الخطأ في المجاز في فهم حقائق اللغة. والمجاز موجود في كل لغات الدنيا لا ينكره عاقل. ابن تيمية يثني عليه في كتب ويحرمه في كتب، فانتبه الوهابية إلى هذا فقالوا حرام في الكتاب والسنة بس، جائز في الباقي. تمام؟ إذا نحن نثبت النص، نثبته متشابها، نثبته على أنه مجاز. نوع المجاز فيه الصفة، نزل سلطان، نزل يعني فعل ولا صفة؟ النزول فعل ولا صفة؟ هل من صفات الإنسان النزول؟ لو أن إنسانا عاش ومات لم ينزل ولا مرة في عمره، قعيد مثلا، هكذا فقد صفة من الصفات أم لم يفعل أحد الأفعال؟ فلما تجعل الفعل صفة هذا نوع المجاز، جعلت الاستواء صفة هذا نوع المجاز في الآية. ثم لا تعين المراد بالمجاز، الله أعلم بالمعنى، المجاز غير واضح. والمجاز هنا سبب التشابه، يعني عدم الوقوف على المعنى المجاز، لأن المتشابه إما أن يكون متشابها من المشترك أو المجاز أو غير ذلك. واضح يا مشايخنا الكرام كل هذا مفهوم؟ طيب الصفات المتشابهة كلها نتعامل معها بهذه الخطوات الخمس ونتوقف فيها ونكل علمها إلى الله. الله سبحانه وتعالى كما امتحننا بعلم أشياء امتحننا بوجوب عدم العلم في أشياء، كلفك بأن تعرف أنه واجب الوجود وواحد وقديم وباقي وعالم وقادر، تكليف لابد أن تعلم ذلك، فأمرك بالعلم بهذا وكلفك به، وكلفك بألا تعلم معنى الاستواء. أعمل عقلك في هذا واجمح واكبح جماح عقلك في هذا، هذا تكليف وهذا تكليف، اختبر به العباد من سيطيع في العلم ومن سيطيع في التوقف عن محاولة العلم. فأمر بأشياء لنعلمها وأمر بأشياء لنسلم فيها عقولنا ونقول الله أعلم وفوق كل ذي علم عليم. يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فالروح فيك أنت أيها الإنسان أخفى الله حقيقتها عنك، وأنت يا مسكين تريد أن تعرف استواء الله، طب اعرف روحك أولا، فيك ايه في داخلك؟ مش انت ذكي وشاطر؟ ما هي روحك؟ الله اعلم. ما استواء الله؟ قل الله اعلم. قل لا، استوى قعد جلس، مذهب الوهابية هكذا. تعرفون الكلام ده ولا مش عارفين؟ ماذا هو مذهب الوهابية في الاستواء؟ استوى قعد جلس للعلم. الوهابية أنفسهم لا يعرفون مذهبهم. الشباب السلفي ده اللي بيسموه السلفي كله، وأنا نظرتهم كثيرا، أكثرهم نسبة 99% لا يعرفون أن هذا هو مذهب ابن تيمية وابن عبد الوهاب وابن باز وابن عثيمين إلى آخره. يقول لك إزاي أنا لم أسمع من قبل قاعدة وجلس؟ أيوة عشان أنت ما بتقرأش كتب المشايخ بتوعك، لكن كل علمائكم قالوا استوى قعد جلس. حتى أن هناك رجلا تكلمنا عنه مليون مرة اسمه الدشتي، ده كان قبل ابن تيمية، لكن هو معتمد عند ابن تيمية، يثني عليه ابن تيمية. له كتاب، عنوان الكتاب، العنوان إثبات الحد لله، وابن تيمية يثبت الحد. ابن تيمية في بيان تلبيس الجهمية في صفحات كثيرة يثبت أن الله له حد، ويثبت لله الحركة في درء التعارض العقل والنقل، ويثبت لله الطول المخصوص والعرض المخصوص أيضا في درء التعارض العقل والنقل. عنوان الكتاب للدشت إثبات الحد لله. الإمام أحمد بن حنبل تواتر عنه الله لا حد له، لتعلم أن هؤلاء ليسوا حنابلة، هؤلاء كذابون. ها؟ الإمام أحمد قال الله لا حد له، منزه عن الحد. أما هؤلاء المشبهة قالوا إثبات الحد لله وأن الله جالس وقاعد على عرش. اقرأ الكتاب، دور عليه اقرأ. فمذهب الوهابية أن الله يجلس. ابن عثيمين يقول يجلس. أين قال الله أنا أجلس؟ هو قال استوى ولا جلس؟ لماذا أولت استوى بجلس؟ لأنه مشبه. فانتبه لكل هذا. إذن يا مشايخنا عرفنا النفسية السلبية، المعاني المعنوية والمتشابهة كيف نتعامل معها. هكذا نكون انتهينا من الواجبات في حق الله. المستحيلات في حق الله أضداد هذه الصفات الأربعة أنواع. يستحيل على الله والعياذ بالله العدم، الفناء إلى أولية، المشابهة الحوادث إلى آخره، تمام؟ يستحيل عليه ضد العلم والإرادة وضد القدرة والتكوين وضد السمع والبصر والحياة والكلام، هذه المستحيلات. ما الجائز في حق الله؟ إيجاد كل ممكن أو إعدامه. ومن الجائز في حق الله وسوف يأتي أن يرى يوم القيامة إلى آخره. بعد ذلك ننتقل إلى ما يتعلق بالأنبياء. يجب علينا أن نؤمن بالأنبياء إجمالا وتفصيلا. إجمالا نؤمن بأننا مؤمنون بكل أنبياء الله، من عرفنا ومن لم نعرف منهم. والأولى ألا نحصرهم في عدد. بعض الأحاديث التي ثبتت بالآحاد حصرتهم في 124,000 224,000 شيء كهذا، والصواب عدم تعيين عدد. إن حتى الحديث مضطرب، 124 200 يعني أكثر بكثير. فالتفويض أولى، الله أعلم بعدد الأنبياء. فنؤمن بأنبياء الله ورسله إجمال، ولا نعين منهم من لم يتعين بالشرع. يعني لا يجوز واحد يقول يبدو لي أن كونفوشيوس كان نبيا. يبدو لك إيه وبتاعي؟ قال أخبرنا الله أنه كان من الأنبياء. لا خلاص اسكت. بوذا كان نبيا. إيه؟ واحد يقول أرسطو كان نبيا. في ناس قالت هذا. كل هذا الكلام لا علاقة له بالإسلام. نحن نؤمن فقط ب25 نبيا ورسولا ورد ذكرهم في القرآن، ونسكت فيما سوى ذلك، تمام؟ وليس منهم سيدنا الخضر، وليس منهم سيدنا لقمان، تمام؟ والأسماء معروفة ومشهورة، تمام يا مشايخنا؟ بعد أن تعرف ذلك تعرف أيضا أن منهم أربعة من أولي العزم معروفون. بعد ذلك لابد أن تؤمن إيمانا خاصا بأشياء تتعلق بسيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يعني هناك إيمان عام بالأنبياء والمرسلين إجمالا وتفصيلا، وهناك عقائد خاصة برسول الله عليه الصلاة والسلام. ختام النبوة به، نسخ الشرائع به، لا نبي بعده إلى آخره، تمام؟ وهذا ما يذكره لنا الشيخ بعد أن عرفنا الفرق بين النبي والرسول. تفضل سيدي. وهو صلى الله عليه وسلم خاتم جميع الأنبياء كما قال تعالى ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وعنه صلى الله عليه وسلم وختم نبيون. نعم. رواه مسلم. وإمام جميع الأنبياء جمع تقيه وهو من اتصف بالتقوى. قال البيضاوي: والتقوى ضابط الصيانة، وهي في عرف الشرع اسم لمن يقي نفسه عما يضره في الآخرة، ولها ثلاث مراتب. الأولى التوقي عن العذاب المخلد بالتبرع عن الشرك، عليه قوله تعالى: وألزمهم كلمة التقوى. الثانية التجنب عن كل ما يؤثم من فعل أو ترك حتى الصغائر، وهو المتعارض باسم التقوى في الشرع، وهو المعني بقوله تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا. والثالثة أن يتنزه عما يشغل سره عن الحق ويتبدل إليه بشواشره، وهو التقى الحقيقي المطلوب بقوله تعالى: اتقوا الله حق تقاته. وسيد المرسلين وسيد جميع المرسلين لما في الجامع الصغير معلما للإمام أحمد في مسنده والترمذي وابن ماجه عن أبي سعيد. طبعا الجامع الصغير للإمام السيوطي جمع فيه أحاديث كثيرة من كتب السنة، له كتابان في السنة: الجامع الكبير والجامع الصغير. فالشيخ ينقل عن الجامع الصغير. وكان من عادة العلماء في الأزهر في دروسهم القديمة، المنهج الأزهري القديم، كان يقرأ فيه الجامع الصغير كاملا بأحد شروحه كشرح المناوي أو غيره. يعني هذا كان كتابا دراسيا مألوفا في الأزهر، وبعض المشايخ من كثرة قراءته كان يحفظ أكثر أحاديثه، كالمشايخ الذين نحن بحضرتهم زي سيدنا الشيخ الحافظ التجاني رضي الله عنه رحمه الله، وكان الشيخ صالح كمان رضي الله عنه الجعفري يستحضر منه كثيرا من الأحاديث من كثرة قراءة الكتاب. كتاب كان اللي بيدرسوه وهم صغار، يعني يكرر كل يقرأ، فكانوا متقنين له. فالشيخ ينقل منه لما في الجامع الصغير معلما. الجامع الصغير له علامات رموز، يعني يذكر متن الحديث من غير إسناد، ويذكر علامات تعرف أين مخرج هذا الحديث. ففي علامة أنه في المسند، وفي علامة أنه في الترمذي، وفي علامة أنه في ابن ماجه. تمام. يلا سيدي. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا تخرى، وبيدي لواء الحمل ولا تخرى، وما من نبي يومئذ آدم فما سواه إلا تحت لوائه. ولا ينافي هذا صدر الحديث، لأنه إما للتأدب مع آدم، أو لأنه علم فضل بعض بنيه عليه كإبراهيم، فإذا فضل الأفضل أفضل من آدم فيخبر آدم بالأولى. ولا ينافي التفضيل بين الأنبياء قوله تعالى: لا نفرق بين أحد منهم. ولا ما جاء من الأحاديث الصحيحة كقوله صلى الله عليه وسلم: لا تفضلوني، وفي رواية: لا تخيروني على الأنبياء، وقوله: من قال أنا خير من يونس بن متى فقد كذب. وذلك لأن عدم التفرقة بينهم إنما هو في الإيمان بهم وبهم. نعم، المعنى لا تفاضل في وجوب الإيمان بالكل، وليس المعنى أن الرتب غير متفاضلة، لا، الرتب متفاضلة. نعم سيد، فضل. أو محمل الله عن التفضيل في ذات النبوة والرسالة إذ هم فيه سواء، أو عن تفضيل يؤدي إلى تنقيص بعضهم. وقد أجاب الإمام الحرمين عن خبر يونس بما حاصله، أن تفضيل نبينا صلى الله عليه وسلم بالأمور الحسية كالشفاعة العظمى وكونهم تحت لوائه والإسراء به إلى فوق سبع سماوات مع النزول بيونس عليه السلام إلى قعر البحر معلوم بالضرورة، فلم يبق إلا النهي بالنسبة إلى القرب والبعد من الله تعالى المتوهم التفاوت فيه بين من فوق سبع سماوات ومن في قعر البحر. فبين صلى الله عليه وسلم أنهما حينئذ بالنسبة إلى القرب والبعد من الله تعالى على حد سواء، لتعاليه تعالى عن الجهة والمكان علوا كبيرا. وحبيب رب العالمين وحبيب فعيل بمعنى مفعول أي محبوب لربه رب العالمين جل وعلا. وكل دعوة نبوة بعد نبوته فغير وهوى. وكل دعوة نبوة بعد ظهور نبوته الخاتمة فغير أي ضلال وفرط جهل حمله على دعواها وهوى نفس أمارة بهواها. فهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى. فهو صلى الله عليه وسلم المبعوث إلى الثقلين عامة الجن بكسر الجن خلاف الإنس، وهم أجسام عاقلة خفية يغلب عليهم النارية والهوى بيضاوي. وكافة الورى أي الخلق، فهو من عرف العام عن الخاص. وإنما ابتدأ بالجن ابتداء بقوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقدمت في هذه الآية ونحوها لكونهم سبقوا في الوجود. قال تعالى والجن خلقناه من قبل من نار السموم. وهو المبعوث بالحق من ربه والهدى والرشد بإذنه. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله، ونلتقي يوم الأربعاء القادم، وغالبا سنزيد مرة كمان، يعني غالبا كده لن نقدر أن نختم في ستة، ممكن في سبعة أو ثمانية إن شاء الله، بس على أكثر ثمانية إن شاء الله، لن نزيد على ثمانية بإذن الله، إن الباقي كله إن شاء الله سهل ومفهوم بإذن الله، فيش فيه شرح كثير. طيب هل من سؤال؟ أيوة شيخ محمد. لا، لأن الله أسند الهداية، وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا إلى آخر الآية، فأضاف إلى نفسه الهداية ولم يحصل الإيصال، فلا يلزم منها الإيصال، ده التحقيق يعني. نعم، ممكن بإيصال وممكن بدون إيصال، هداية الله أنواع. أي سؤال؟ عايز سؤال ولا عايز تمشي؟ يلا مع السلامة. ها هاش محمد. أي.